إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الأخطاء الذائعة والأوهام الشائعة اعتقاد أن كثرة العدد في طريق، في منهج، في فرقة، في جماعة دلالة على صحة الطريق وسلامة المنهج. وإن من الأوهام الذائعة والأخطاء الشائعة اعتقاد أن كثرة التضحيات وعظيم البذل في طريق، في منهج، في فرقة، في جماعة دلالة على صحة المنهج وسلامة الطريق. أمران. أما الأمر الأول فهو: هل كثرة العدد تعني وحدها شيئا؟ وبتتبع يسير لآيات القرآن العزيز نجد الآتي: قال تعالى في سورة المائدة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقال في الحديد: فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال فيها أيضا: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وقال تعالى في سورة المائدة: وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال في الأنعام: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. وقال في يونس: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال تعالى في سورة الروم: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وقال في سورة صاد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وقال تعالى في سورة البقرة: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقال تعالى في سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الآية دليل على أن أكثر من في الأرض ضلال مضلون، لأن الإنسان لا يمكن أن يضل غيره إلا إذا كان ضالا في نفسه، فهو يضل بدءا ثم يضل من وقع تحت يديه ممن يقبل الضلال لاحقا. وقال تعالى في سورة الأعراف: قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى في يوسف: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفيها: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وفي الرعد: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفي الإسراء: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي الفرقان: ولقد صرفناه بينهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي الروم: لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها: ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصفات: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وفي غافر: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفيها: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وفيها: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي آل عمران: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وفي الأنعام: ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وفي الأعراف في حكاية كفر إبليس: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وفيها: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وفي يونس: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. وفي يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي النحل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم كافرون. وفي الأنبياء: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وفي المؤمنون: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وفي الفرقان: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا كله في ذم الكثرة في كتاب الله رب العالمين. وفي الشعراء في ثمانية مواضع: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وفي العنكبوت: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي لقمان: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي الزمر: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي فصلت: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وفي الطور: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. إلى آيات كثيرة كلها في بيان حال الكثرة، وهذا فيما هو واضح في الذي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وأما القلة فإن الله تبارك وتعالى قد ذكرها أيضا في القرآن العظيم، فقال جلت قدرته في سورة النساء: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم وفي سورة هود حكاية عن قوم نوح: وما آمن معه إلا قليل. وفي الكهف: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وفي سبأ: وقليل من عبادي الشكور. وفي صاد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وفي البقرة: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وفيها: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. وفيها: فشربوا منه إلا قليلا منهم. وفي المائدة: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وفي الإسراء في حكاية التحدي من إبليس عليه اللعنة قال: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني لأستولين عليهم أو لأستأصلنهم بالإغواء. وفي الإسراء: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وفيها: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وفي النمل: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وفي البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إلى آيات كثيرة. فهل يثبت هذا الوهم الشائع والخطأ الذائع أمام هذه النصوص الصريحة في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي تبين حال الكثرة وتوضح صفة القلة؟ الآن يقول الله تبارك وتعالى في وصف ما كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في موضعين: قلة وكثرة. يقول ربنا جلت قدرته في وصف حالهم في بدر التي جعلها الله رب العالمين فرقانا، والتي أعز الله رب العالمين فيها المسلمين ورفع هاماتهم إلى السماوات العلى، وأذل الله رب العالمين فيها الشرك والمشركين والإجرام والمجرمين. يقول ربنا جلت قدرته ممتنا على عباده الصالحين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وأنتم أذلة، كانوا قليلين مستضعفين، ولكن الله رب العالمين ثبتهم بإزاء الكثرة الهمجية الظالمة. ثم إنه في المقابل يقول ربنا جلت قدرته لأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أعجبتهم كثرتهم، فقال لهم ربهم جلت قدرته: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فها هنا كما ترى لا اعتبار مطلقا لهذا الأمر في صحة المنهج وسلامة الطريق، فهذا الوهم الذائع والخطأ الشائع مما ينبغي أن يصحح. من الخطأ الشائع والوهم الذائع أن كثرة العدد في طريق في منهج في فرقة في جماعة دلالة على صحة المنهج وسلامة الطريق، خطأ ذائع ووهم شائع، بل قل إن شئت خطيئة. عن ثوبان رضوان الله عليه فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل صوب. فقال الأصحاب رضوان الله عليهم: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير، فماذا أغنت الكثرة؟ ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فها هنا كثرة غير مغنية، كثرة غثاء كغثاء السيل كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم تغني شيئا بل كانت وبالا. إذن من الخطأ الذائع والوهم الشائع أن تتخذ كثرة العدد في منهج في طريق في فرقة في جماعة دليلا على صحة المنهج وسلامة الطريق، وهم وخطيئة. ولا يمكن بحال أن يجنح إلى ذلك أحد آتاه الله رب العالمين مسكة من عقل وذرة من فهم، إذ إن ذلك مصادم للنصوص في كتاب الله رب العالمين وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن تتبع كتاب الله تبارك وتعالى محصيا وقع على أكثر مما تلو وأتى بأكثر مما قرأ، وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيان وشفاء. وفي حديث ثوبان رضوان الله عليه يبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الكثرة ليست بمغنية شيئا لا في صحة منهج ولا في سلامة طريق، والحق هو الحق ولو كنت عليه وحدك. ولا تتخذ كثرة الأتباع ولا كثرة الأفراد ولا العدد بكثرته وإحصائه دليلا على شيء، بل إن الكثرة في المقابل مذمومة في كتاب الله جل وعلا، وهي مذمومة ضمنا في حديث ثوبان: أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، كثرة في عدد وعدد في كثرة ولا حقيقة هنا. والغثاء ما يحمله السيل، ما يحمله الماء في مجراه، عندما يأتي السيل هابطا من قمم ثم يتخذ لمجراه في الأرض منحنا وخطا، فيحمل ما يحمل مما يلقاه في سبيله من جيف إن شئت، ومن غثاء هو طاف بزبد، وما هنالك من تلك الأشياء العالقة ليس لها من جذر، فهي طافية ترفعها موجة وتحطها أخرى، تعلو وتسفل من غير ما ثبات ولا استقرار، وهي في ذاتها لا قيمة لها ولا حق لها ولا حقيقة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كثرة غثاء كغثاء السيل. وهنا بالتضمين ضمن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمدح قلة ثابتة مخلصة مؤمنة عندها صحة معتقد وسلامة منهج، فهذه لها ثبات ولها جذور، ممتد في التاريخ إلى آدم عليه السلام عندما أهبطه الله رب العالمين الأرض وجعله فيها، وأمره الله رب العالمين بعبادته وتوحيده وإخلاص القصد لوجهه الكريم، ثم تتابع الأنبياء بعد ذلك في موكبهم الكريم حتى جاء محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أولا. وأما ثانيا فإن من الأوهام الشائعة والأخطاء الدائعة الاعتقاد أن كثرة التضحيات وعظيم البذل حتى بالنفس يدل على شيء إن لم يكن هنالك صحة معتقد وسلامة منهج. ما الدليل؟ الدليل على ذلك قول الله جلت قدرته حكاية عن المجرمين الكافرين، وقال الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا وانطلق الملأ منهم أن يمشوا، يعني تمسكوا على ما أنتم عليه، وهو مثل ما يقوله المحدثون مع الفارق في بعض الرواة ممن لا يحتمل تفرده يقولون ومشاه فلان، يعني قبل كلامه على شيء عنده على شيء في نفس ومشاه فلان. انطلق الملأ منهم، والملأ إذا ما ذكر في كتاب الله رب العالمين هم علية القوم وكبراءهم، أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. انظر كيف يتواصل المجرمون الكافرون على الصبر على الآلهة المعبودة من دون الله، بذل وعطاء في خدمة الآلهة. واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني ما جاءكم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء له خبير، شيء يريد منه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمعكم معه على طريق ليستعلي عليكم به وليرتب أكتافكم به وليكون له بهذا الذي جاء به مما هو مراد ويراد، ليكون له عليكم عز ومنعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا اثبتوا على ما أنتم عليه واصبروا على أي شيء، على العبادة الصحيحة، على المنهج المستقيم، على توحيد رب العالمين، اصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذه واحدة. وأما الثانية ففي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال التقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمشركون، يعني في موقعة في غزاة في معركة، ثم تحاجز الناس وصار كل إلى عسكره، فقلنا ما أجزأ اليوم أحد منا ما أجزأ فلان، وكان رجلا لا يدع شاذة ولا فاذة من القوم إلا اتبعها، وهو في معسكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما مدح بعظيم البذل وقوة الجهاد والجلاد في سبيل الله لا يدع لا يترك شاذة ولا فاذة، يعني ما شد وفذ عن القوم فكان ناحية، لا يدع للقوم للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، ما أجزأ منا أحد اليوم ما أجزأ فلان. ما تظن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قال أما إنه في النار. وقع الأمر وقعا شديدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقع يرونه ويلمسونه ويجدونه في أنفسهم ويحسونه في أرواحهم، ويعجزون عن الإتيان بمثل الذي يأتي به هذا الرجل، وهو في المنتهى بإخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار. قال سهل، فقال رجل أنا لكم به. قال فاتبعه، فلما التقى القوم سار بسيره، إذا أسرع أسرع وإذا وقف وقف. قال فأصابته جراحة. قال سهل، فلم يصبر، فأخذ الرجل الموصوف بالأيدي والقوة والشجاعة، أخذ سيفه فجعل نسله إلى الأرض، ثم اتكأ على ذبابه، يعني على طرفه من جهة حده لا من جهة مقبضه، فجعله بين ثدييه، ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره فمات. قال فجاء الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. ما أحلمه وما أكرمه وما أشفقه وما أعظم تعليمه وما أكرم تربيته. أشهد أنك رسول الله، أولم تشهد بها إلا الآن؟ قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي وصفنا لك من حاله ما وصفنا، من أنه لا يدع للقوم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها، وأنه ما استطاع أحد منا أن يقف من العدو موقفه. هذا الرجل لما أخبرناك بصفته وحاله قلت إنه في النار، ثم إني اتبعته فنظرت حاله، فأصابته جراحة فلم يصبر، فأخذ سيفه وأعاد الأمر الذي وصفت مما ذكر سهل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل مقبضه إلى الأرض أو في الأرض كما في الرواية، ثم جعل ذبابه بين ثدييه، ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينئذ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. ثم إنه في رواية للبخاري في غير المتفق عليه، لم يخرجها مسلم عليه الرحمة، قال البخاري بإسناده عن سهل رضي الله عنه في روايته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، اللهم أحسن لنا الختام أجمعين. والآن هل ترى كثرة البذل وعظيم التضحية من غير صحة المعتقد وسلامة المنهج تغني شيئا؟ إلى حد بذل النفس في سبيل الله ظاهرة، وإنما هي في الحقيقة في سبيل الهوى وفي متابعة غير منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشيء آخر، عبد الرحمن ابن ملجم عليه من الله جل وعلا ما يستحقه، ولا رحم الله فيه مغرز إبرة، قاتل علي أمير المؤمنين رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، عبد الرحمن ابن ملجم في صبيحة ليلة 21 من رمضان في سنة 40 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كمن مع 2 من الفتاك الثائرين الخارجين على أمير المؤمنين عليه المكثرين لجمهور الصحابة والمسلمين، كمن عند الباب الذي يخرج منه الإمام علي رضوان الله عليه لصلاة الصبح، وأراد شبيب أحدهما أن يضرب علي رضوان الله عليه فنشب سيفه بعضابة الباب فعضته فلم يستطع له خلاصا فولى هاربا. وأما ابن ملجم عليه من الله ما يستحقه فإنه أدار سيفه على صلعة علي فضربه ضربة عنيفة وأخذ. فلما اقتيد بين يدي الحسن بن علي وهو ولي دم أمير المؤمنين عليه الرضوان وأتي به موثقا وأتت الرنة إعلانا بموت أمير المؤمنين، إذن وجب القواد وجاء القصاص. فقال ابن ملجم عليه من الله ما يستحق للحسن: يا ابن أخي إن لك عندي سرا فادن مني. فقال الحسن لمن حضر: أتعلمون ما يريد؟ فقالوا: لا. قال الحسن رضوان الله عليه: وعلى آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين، إنما يريد أن يتمكن من أذني ليصطلمها. فقال ابن ملجم: أما والله يا ابن أخي لو دنوت مني فأمكنتني منها لاقتلعتها من أصولها. ثم قال: إني قد اشتريت سيفي بألف دينار أو بألف درهم كما في رواية الكامل للمبرد في سياق حكاياته عن الخوالد عليهم من الله ما يستحقونه. قال: إني اشتريت سيفي بألف درهم ثم سقيته السم، والأفصح أن تقول بالفتح ثم سقيته السم حتى لفظه، وكنت قد عرضته فما أبدى أحد ممن عرضته عليه فيه عيبا إلا تداركته وأصلحته. ثم إني ضربت به عليا ضربة لو أنها كانت بأهل المشرق لأوسعتهم ولأوجعتهم. أمر الحسن في رواية بأن يكحل بنيلين محنيين في النار في جفونه تقلب، والميل الجراحي معلوم كالمسبار، إنما هو قضيب رقيق من معدن يحمى ثم تكوى به جفونه لم يتململ. ثم أمر به فعومل معاملة قطاع الطريق والخارجين على دين الله رب العالمين والمروعين لخلق الله الآمنين، فقطعت يده فلم يفزع، فقطعت الأخرى فلم يجزع، فقطعت رجله فلم يبك، فقطعت رجله الأخرى فلم يدمع، فأمر به بأن يقلع لسانه فجزع. فقيل له: قاتلك الله، قطعت يداك ورجلاك فلم تتأوه ولم تفزع ولم تجزع، فلما هممنا بقلع لسانك جزعت وفزع. ما تظنه قائلا: وأي منهج عنده؟ وهو يتقرب بزعمه الباطل الفائل إلى الله بقتل خير من كان على ظهر الأرض يومئذ، رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي الأمين وأول من آمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصبيان، وزوج فاطمة البتول وأبو الحسنين والزهراء، وقلته ما شئت. أي منهج صحيح هاهنا؟ بل أي منهج أصلا؟ فإذا ما قطعت يداه ورجلاه وكحل في عينيه بنيلين محميين في النار لا يجزع، يصبر. لماذا؟ لأنه يظن بل يعتقد اعتقادا جازما لا يقبل شكا فضلا عن نقض أنه على الحق وأنه يتقرب بذلك إلى الله. فلما أرادوا أن يقطعوا لسانه جزع وفزع. فقيل: قاتلك الله، لما الفزع والجزع هاهنا؟ قال إني أريد أن أموت ولساني رطب بذكر الله. أي باطل هذا؟ أي فساد في المنهج؟ وأي انحراف في الاعتقاد؟ وهل هنالك بذل سمعت به في التاريخ هو أعلى من هذا؟ في سبيل ماذا؟ في سبيل الهوى وفي سبيل الشيطان الرجيم. يقول له الحسن رضوان الله عليه: لأضربنك ضربة تذهب بك إلى النار. ماذا تظنه قائلا ردا على الحسن رضوان الله عليه في قوله هذا؟ يقول الفاتك السائر: لو علمت أن ذلك إليك لاتخذتك إلها من دون الله. عقيدة هي ضلال وانحراف. لابد من سلامة المنهج بعد صحة المعتقد. وأما كثرة التضحية وكثرة البذل من غير صحة معتقد وسلامة منهج فلا تزيد المرأة عن الله إلا بعدا ومن النار إلا دنوا وقربا. أمر كبير، أليس كذلك؟ بلى، أظنه بل أعتقده، والله جل وعلا الموفق والله الموعد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، غيلان بن مسلم القدري قال: إن الأمر أنف، وإن الله جلت قدرته لا يعلم من أمور الدنيا شيئا إلا بعد أن يقع ويكون. القدرية هو ثاني أئمتها الذين يدعون إلى النار، وانظر إلى ثباته على معتقده الباطل وعلى كثرة تضحيته وعلى عظيم فدائه لنحلته الفاسدة الباطلة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قول: القدرية مجوس هذه الأمة، فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، وفي أول حديث في صحيح مسلم عليه الرحمة تجد ابن عمر رضوان الله عليهما يقول: فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني. تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبرأ منهم الأصحاب. نحلة فاسدة وملة باطلة من الاثنتين والسبعين التي هي في النار. غيلان بن مسلم القدري قال ما قال: فلما جاء الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز أخذه، وكان رحمه الله حليما رشيدا صبورا صفوحا شديدا في دين الله حازما صارما كالصارم البتار. فلما أتي به إليه ناظره، فلما فلجه بالحجة قال غيلان لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمك الله: لقد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. قال عمر بفراسة المؤمن فيه ومن أولى منه في زمنه بحيازة فراسة المؤمن، قال عمر ولم يلتفت إليه إذ أعلن توبته بين يديه. قال عمر مخاطبا من هو أجل وأعلى وأعلم داعيا الله تبارك وتعالى: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلب، وإلا فاصلب. ثم ولاه دار الضرب، ضرب العملة كمصلحة سك العملة في أيامنا هذه، ولاه إياها وتاب ظاهرا وحسن التوبة. فلما قضى عمر رضوان الله عليه حميدا مجيدا، وذهب إلى ربه جل وعلا مسموما مقتولا. وجاء هشام بن عبد الملك، أظهر غيلان القول بالقدر مرة أخرى، فأرسل إليه هشام من قطع يده، ومر به رجل والذباب قد حط يحك إحدى رجليه بأخرى، كما قال عنطرة في معلقته كفعل هزجا هزجا كفعل الشارب المترنم. فلما مر عليه والذباب قد حط أسرابا وجماعات على يده المقطوعة، قال يا غيلان هذا قضاء وقدر. قال كذبت لعمر الله، ما هذا قضاء ولا قدر. فحملت المقولة إلى هشام، فاستفتى الأوزاعية فأمر بصلبه، فصلب على باب كيسان بدمشق بعد سنة 500 من هجرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. عن أي شيء ينافع ولأجل أي شيء يذهب نفسه؟ ولماذا تقطع يده فيتحمل هذا التحمل العجيب؟ والآن أيقول عاقل إن كثرة التضحيات وعظيم البذل ولو بالنفس تضحية، ومن يضحي ومن ضحى بمثل ما ضحى به عبد الرحمن بن ملجم عليه من الله ما يستحقه، ولا رحم الله فيه مغرز إبرة. من قدم ما قدم وهو على الباطل الصراح، وهو في النار إن شاء الله رب العالمين. ويقول عاقل الآن عنده ذرة من عقل أو فتيفة من نهى، إن عظيم البذل وكثرة التضحية مجردا يعني شيئا في دين الله، وإذا ما كان في منهج في طريق في فرقة في جماعة أيعني شيئا بالضرورة؟ لا يعني شيئا، ربما عنا شيئا معاكسا مما يراد من إذاعته. وقد رأيت ما كان عند القدرية وعند الخوارج وعند الملل الباطلة والنحل الفاسدة، بل إن الهنود الذين يعبدون بوذا فورا والذين يعبدون الأبطار أطوارا، هؤلاء عندهم تفنن في تعذيب النفس عجيب، وطرق في إيلام النفس لا يتصورها العقل أبدا، وهم على الباطل الذي لا يشك فيه أحد قط إلا من أعمى الله رب العالمين بصيرته وطمس عليها ونحى الله رب العالمين عنه العقل جملة جانبا. ومع ذلك فتضحياتهم هذه ما تعني؟ لا تعني شيئا إلا أنهم على الباطل، ويسمعها المرء فيزداد يقينا بأنهم على الباطل. نعم، إن عندنا نهيا في صحيح السنة أن نقول فلان شهيد، ومن أدراك من أدراك أنه لم يفتن عندما جاءت بارقة السيف على رأسه. ومن اعتقادنا أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة فذاك وبالنار فذاك، وأما من عدا ذلك فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا لمن شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم. جزء من العقيدة التي جهلها القوم والتي لا يقبل عليها اليوم من المسلمين المخلصين أحسبهم إلا الشاذ الفاذ ممن لا يعتد به عددا ولكن تعتد به قيمة وتثبت به ركيزة. عندنا نهي في صحيح السنة وصريحها، وارجع إلى البخاري إن شئت، باب لا يقال فلان شهيد. ومن أدراك هذا الذي كان يفعل الأفاعيل يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في النار؟ صحيح، يمكن أن تعترض، أن يعترض معترض فيقول إن هذا قتل نفسه فهذا ظاهر ضلاله مع سابق بذله وعطائه، نقول دعك منه، إن آخرا قد مات في ظاهر الأمر شهيدا فمر عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبره فقال إنه في النار في أي شيء؟ في شملة غلها، في تلفيعة مما يتلفع به غلها قبل قسمة الغنائم، فهو في النار. فمن أدراك؟ باب لا يقال فلان شهيد. إذن الأمر الثاني أنه لا يعتد بكثرة البذل ولا بعظيم التضحية، لا يعتد بذلك شيئا على ثبات منهج ولا صحة معتقد، وإنما الحاكم في القضية هو صحة المعتقد وسلامة المنهج. فأما صحة المعتقد فأمر يغيب عنه جمهرة المسلمين وجماهيرهم ولا يلتفتون إليه تعليما فضلا عن اعتقادهم إياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما سلامة المنهج فما هي؟ منهج أهل السنة في التلقي والاتباع مبني على ثلاث ركائز، على ثلاثة أصول، هي تعظيم النصوص الشرعية، تعظيم النصوص الشرعية، ثم الاعتماد على ما صح عن خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صحة الفهم على منهج الأصحاب عليهم الرضوان. ثلاثة أصول وثلاث ركائز. فأما الأولى فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن حرمات الله رب العالمين كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما هو محرم في دين الله رب العالمين معظم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله رب العالمين العظمى، بل أعظم شعائر الله جل وعلا، كلامه، كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لابد من تعظيم النصوص الشرعية. وانظر ولا أزيد عليك كثيرا في سرد أنت تعلمه، وإن كنت لا تعلمه فأنت لا تجهله. على كل انظر، انظر إلى هذا الإمام الكبير سيد التابعين في العلم سعيد بن المسيب، وأما سيدهم بشهادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العمل وفي الثبات فهو أويس القرني، وبذا تستقيم النصوص جمعا. هذا سعيد بن المسيب عليه الرحمة، يأتي إليه رجل فيصلي بحضرته بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، يكثر من السجود والركوع، فنهاه سعيد وقال لا تفعل. فقال له يا إمام، أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. أيعذبني الله تبارك وتعالى على الصلاة أن أصلي ويصلي في وقت كراهة مبتدعة؟ فقال له لا، لا يعذبك الله على الصلاة، وإنما يعذبك على خلاف السنة، سنة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه الرحمة، يأتي إليه رجل فيقول يا مالك، إني أريد أن أحج وإني أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة المكاني. فقال ولكني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال يا مالك وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال وأي فتنة هي أعظم من أن تظن أنك قد أتيت بأفضل مما أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر إلى تعظيم النصوص، تعظيم النصوص الشرعية. ولم آت لك بالأدلة من عند الصحابة رضوان الله عليهم، والكلام فيها لا يفرغ، وإنما من عند واحد من سادة التابعين وعند إمام من أئمة هذا الدين المتبعين رضوان الله عليهم أجمعين. تعظيم النصوص الشرعية واتباع الثابت عن خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما صحف على العين والرأس لا يلتفت إلى قول أحد بعد ثبوته. وأما المقولة الشائعة الذائعة عند الجهال والمغمورين من أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال فليس ذلك على إطلاقه، وإنما ينبغي أن يكون الحديث الضعيف المعمول به في فضائل الأعمال لا في الأحكام ولا في العقائد. ينبغي أن لا يكون شديد الضعف، وأن يندرج تحت أصل عام، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، وأن يبينه حال العمل به للناس حتى يعلموا أنه غير ثابت عن خير الناس، عن خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما فهم النصوص الصحيحة الثابتة، أنا الآن أتكلم في المنهج، صحة المعتقد وسلامة المنهج. وأما المنهج فهو تعظيم النصوص الشرعية واتباع الثابت الصحيح عن رسول الله خير البرية صلى الله عليه وسلم، ثم فهم الثابت الصحيح المقبول على فهم الأصحاب رضوان الله عليهم مع معرفة اللغة وجمع الأحاديث الواردة في الباب الواحد لكي ترد المطلق إلى المقيد، ولكي تحمل المجمل على المفصل، ولكي تجعل الخاص ملحقا بالعام، ولكي تميز الناسخ من المنسوخ، إلى غير ذلك من العمل عند سلوك مسالك الأئمة في مسالك الأدلة. وأما أهل الجهل فدعهم جانبا واجعلهم ذهب دبر الآذان، فلن يزيدوا هذه الأمة إلا تأخرا، ولن يزيدوها إلا تسفلا. والمنهج المنهج هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، صحة المعتقد وسلامة المنهج، وإلا فلن تزداد بالعمل الصالح عن الله إلا بعدا، ومن النار إلا قربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم ثبتنا يا رب العالمين على القول الثابت والحق المتين، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت. اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. اللهم يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين، ويا ذا القوة المتين. اللهم سلم مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلم مصر وجميع أمصار المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم متعها بالأمن والأمان، والسلامة والاطمئنان. اللهم رد أهلها إلى الدين ردا جميلا، اللهم رد أهلها إلى الحق ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أنزل على مصر وأهل مصر سكينتك ورحمتك، وعلى سائر أقطار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم نجي مصر من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع أقطار المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جميعا على كلمة سواء يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.